الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الآيات الكريمة من سورة النجم جاءت بعد قوله جل وعلا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. الآيات يقول جل وعلا أفرأيت يا محمد الذي تولى أعرض عن الإيمان أعرض عن قبول الحق. قيل نزلت في الوليد ابن المغيرة استمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وانصاع إليه فجاءه من جاءه من كفار قريش وقال له ما لك تسمع لمحمد؟ فقال إن كلامه حسن وإني أخاف من عذاب الآخرة. فقال له اترك محمدا وما يدعو إليه وأنا أتحمل عنك العذاب، عذاب الآخرة أتحمله عنك على أن تعطيني شيئا من مالك. فاتفق معه على ذلك، فأنزل الله جل وعلا أفرأيت الذي تولى عن الإيمان بعدما كاد يؤمن، أو أنه آمن واستجاب ثم ارتد، وأعطى قليلا وأكدى، أعطى شيئا من المال الذي اتفق عليه مع الرجل، ومنع الباقي بخلا، أو أنه أعطى شيئا من الاستجابة ثم توقف وامتنع، أعطى قليلا شيئا مما التزم به، أو أنه استجاب استجابة يسيرة ثم ارتد وأعرض. أعطى قليلا وأكدى، أكدى كدية، الحصاة أو الصخرة العظيمة التي تصادف من يحفر بئرا، الذي يحفر بئر يستمر في الحفر فإذا وجد صخرة عظيمة في مسيره في محفره توقف وعجز، يقال لها هذه كدية. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما كانوا يحفرون الخندق حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صادفوا في حفرهم كدية دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بمعوله فتفتتت بقوة ضربته صلى الله عليه وسلم وقدرته ونشاطه عليه الصلاة والسلام. فكان أقوى القوم وأكثرهم إنجازا عليه الصلاة والسلام. فالكدية هي الشيء الذي يمنع الاستمرار فيما هو فيه فيما الإنسان فيه. أعطى قليلا وأكدى تطلق على من أعطى شيئا ثم امتنع، لأن الكدية تمنع من الاستمرار في الحفر. إذا توقف الرجل عن العطاء يقال أكدى، أو وكذلك تطلق على من سار في أمر من الأمور ثم توقف قبل تمامه. مثلا سلك مسلك طلب العلم سار فيه ثم في أثناء الطريق توقف، يقال أكدى فلان، ما استمر فيما ابتدأ به. وأعطى قليلا وأكدى يعني توقف عما هم به من الإيمان، أو توقف عما التزم به للرجل الذي التزم له بشيء من المال على أن يتحمل عنه عذاب النار. وقيل إنها نزلت في العاص بن وائل، وقيل نزلت في أبي جهل، وكل هؤلاء كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويعجبهم ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، لأن لهم عقول وهم يميزون بين حسن الكلام وقبيحه. لكن الحرمان من الهداية وعدم التوفيق من الله جل وعلا لهم في الإيمان ما نعموا به وما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع إعجابهم بما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم واستحسانهم لكلام الله جل وعلا، لأن لهم ذوق من حيث العربية والإدراك وتمييز الكلام الحسن من القبيح، عندهم ذوق عربي يدركون ويميزون، لكن الله جل وعلا لم يوفقهم للإيمان به صلى الله عليه وسلم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هل اطلع على شيء من علم الغيب فهو يراه عيانا حينما التزم له هذا الرجل بأن يتحمل عنه العذاب؟ هل يظن أن هذا الالتزام ينفع؟ فالمرء يظن هذا الظن إذا كان عنده شيء من علم الغيب، يدري أنه إذا قدم على الله جل وعلا وأراد إدخاله النار يقول أدخل فلان بدلي، هل يصح هذا؟ أعنده علم الغيب فهو يرى، يدرك ما سيقع في المستقبل وأنه يمكن الافتداء. والحقيقة والواقع أنه لو قدم الدنيا بما فيها فدية له عن العذاب ما نفعه ذلك. أعنده علم الغيب فهو يرى، الاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أم بمعنى بل والهمزة، بل ألم ينبأ بما في صحف موسى، بل ألم يأته الخبر بما في صحف موسى؟ ما المراد بصحف موسى؟ قيل التوراة، وقيل الصحف التي أنزلت على موسى قبل نزول التوراة عليه، فهي صحف منزلة من الله جل وعلا لما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وصفه الله جل وعلا بالوفاء، بالوفاء صحف إبراهيم، وذكرها الله جل وعلا في كتابه، ووصف إبراهيم دون غيره بالوفاء لأنه عليه الصلاة والسلام ما ابتلي ببلاء إلا ونجح فيه وفاز، ابتلي بنار النمروذ ملك زمانه فصبر وقبل ما جاءه من الله جل وعلا، حتى إن جبريل عليه الصلاة والسلام اعترض له في الهوى وهو يقذف في النار فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لا حاجة إليك وإنما حاجتي إلى الله. فحينما أوقدت النار العظيمة التي أحرقت الطير في الجو واجتمع الناس ليلقوا إبراهيم في النار ولا يستطيعون القرب منها، فربطوه في شبه المنجنيق لأجل أن يقذفوه من بعد لأنهم لا يستطيعون القرب منها، لو قربوا منها أحرقتهم، وهم يريدون أن يقذفوا إبراهيم فيها. وفي هذا الأثناء وهذا الفعل وهم يفعلون ذلك يعترض له جبريل الذي أعطاه الله جل وعلا من القوة الشيء العظيم، يقول ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لا حاجة لي، لأن الله، لأنه موقن بأن الله مطلع عليه ويراه. ابتلي بذبح ابنه، وهل يستطيع المرء أن يقدم بالسكين على ذبح ولده وفلذة كبده وأول مولود له بعد بلوغ قرابة 80 سنة أو 100 سنة كما قيل، فالولد غال النفيس على الكبير والصغير، فما بالك إذا كان كبير قد بلغ السن من 80 فما فوق ورزق بولد، ثم يقال له اذبحه لما بلغ معه السعي كما قال الله جل وعلا بدأ يمشي معه ويسايره، يقول له اذبحه فيبادر عليه الصلاة والسلام. وفى بإكرام الضيف، إذا جاءه ضيف هو الذي يخدمه، ما يكل خدمة الضيف إلى غيره، وكان يسير المسافة البعيدة ليبحث عن ضيف، فإن لم يجد ضيفا صام عليه الصلاة والسلام. وما من الله عليه به من صفات الكمال التي يمكن أن يتصف بها بشر شيء عظيم، فوفى، وفى، أتى بما طلب منه غير منقوص عليه الصلاة والسلام. وقيل هذا الوفى أنه كان يصلي في كل صبيحة يوم 4 ركعات، وقيل أنه يسبح الله جل وعلا بقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في الأرض وعشيا وحين تظهرون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون عليه الصلاة والسلام، أي أنه كثير التسبيح كثير العبادة لله جل وعلا، فكان يجتهد في العبادة مع ما أعطاه الله جل وعلا من القرب واصطفاه وجعله خليلا له، ومع ذلك كان يجهد نفسه عليه الصلاة والسلام في العبادة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ كان هناك أنبياء ورسل قبل إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام ما ذكر؟ قيل إنه كان الذي درج عليه الناس قبل مبعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعده موسى، لأن موسى من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قبل مبعث إبراهيم كان يؤخذ المرء بجريرة غيره، فإذا قتل القاتل وجدوا ابنه قتلوه، وإذا قتل القاتل وجدوا أباه قتلوا الأب، وجدوا العم قتلوه، وجدوا الخال قتلوه، وجدوا الزوجة قتلوها، يقتلون من وجدوا من قرابته. حتى بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجاء في شرعه ألا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك هذا الأمر في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وقدم الله جل وعلا موسى على إبراهيم في اللفظ، لا مع أن إبراهيم هو المقدم في الزمن وهو الأب، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ قيل لشهرة صحف موسى التي هي التوراة أو ما قبلها، ولأن أهل مكة يرجعون إلى اليهود فيما يشكل عليهم، واليهود هم الذين يزعمون أنهم على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فمن كان على شريعة موسى أشهر وأكثر وأكثر علما، لأن كفار قريش يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وهم جهال لا علم عندهم، وأما من كانوا على شريعة موسى فعندهم التوراة، وكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء من أمر محمد صلى الله عليه وسلم أرسلوا من عندهم وفد يسألون يهود المدينة ويخبرونهم بما يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منهم الأشياء التي يعجزون بها محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا يجيب على كل سؤال سألوه، كما قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويسألونك ويسألونك كثير، فيجيبهم الله جل وعلا. فشهرة صحف موسى والتوراة مشهورة عند كفار قريش، فقدم الله جل وعلا ذكرها في اللفظ، وإن كان إبراهيم هو المقدم في الزمن وهو الأب عليهم الصلاة والسلام. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ هذه الصفة صفة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وروي أنه وفى أسهم الإسلام، فأسهم الإسلام 30، 10 وردت في سورة براءة، و10 وردت في سورة الأحزاب، و6 وردت في مقدمة في أول وفاتحة سورة المؤمنون، و4 في سورة سأل سائل بعذاب واقع سورة المعارج. 10 التي في سورة التوبة براءة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية والآية التي بعدها، و10 التي في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية، وستة في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات. والأربعة التي في سورة سأل سائل بعذاب واقع هي عند قوله جل وعلا، التي قبل قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الآيات قبلها وبعدها. والمكرر منها الوارد منها في هذه وهذه كالذين هم لفروجهم حافظون وردت في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، يعني وفى هذه الأسهم أتى بها كاملة غير منقوصة عليه الصلاة والسلام، فامتدحه الله جل وعلا بالوفاء. وأوحى الله جل وعلا إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. اقرأ. يقول تعالى: ذاما لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى. قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير: كمثل القوم الذين كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدنا ويتركون العمل. وقوله: أعنده علم الغيب فهو يرى. قال مجاهد رحمه الله وابن أبي زيد ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، فعيره بعض المشركين فترك ورجع إلى شركه. قال مقاتل: كان الوليد يمدح القرآن ثم أمسك عنه فأعطى قليلا من لسانه من الخير ثم قطعه. وقال الضحاك: نزلت في النضر بن الحارث. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل. وقال ابن عباس: أكدى أي قطع، نزلت في العاص بن وائل. وعنه قال: أطاع قليلا ثم انقطع. أعنده علم الغيب فهو يرى، أي عنده هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معرفته. أعنده علم الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى قد أمسك عن معرفه فهو يرى ذلك عيانا. أعنده هذا الذي أكدى وهو الذي تولى، أعنده علم الغيب فهو يرى. نعم. أي ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة. والخلاف في هذا في اسم هذا الذي أكدى، وأما الذي عيره فلم يذكر عنه المفسرون شيئا فيما أعلم، ما ذكروا عنه أنها في فلان أو فلان، والله أعلم. أي أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا. ولهذا جاء في الحديث: أنفق بلالا ولا تخش في ذي العرش إقلالا. وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال سعيد بن جبير والثوري: أي بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس: وفى الله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبير: يعني بلغ ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد بن جبير وفى ما أمر به. وقال قتادة وفى في طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمل الذي قبله. ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يعني ابتلاه بأمور فأتمهن يعني نجح في هذا الابتلاء والامتحان عليه الصلاة والسلام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما قوله وإبراهيم الذي وفى؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال وفى عمل يومه بأربع ركعات كان يصليهن وزعم أنها صلاة الضحى. أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم. وقال السيوطي هو ضعيف يعني هذا الحديث. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه الذي هو أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم لما سمى الله خليله الذي وفى أنه يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخر الآية. فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال. وعن ابن عباس قال سهام الإسلام 30 سهما لم يتممها أحد قبل إبراهيم. قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وعنه قال يقول إبراهيم الذي استكمل الطاعة فيما فعل بابنه حين رأى الرؤيا. وإنما خص هذين النبيين بالذكر لأنه كان قبل إبراهيم وموسى يؤخذ الرجل بجريرة غيره يعني بفعل غيره. فأول من خالفهم إبراهيم ثم بين الله جل وعلا ما في صحبهما فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس حمل ووزر نفس أخرى. هذا الذي ورد في صحف إبراهيم وموسى ألا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس إثم نفس أخرى. كل مسؤول عن جرمه وعن وزره هو المؤاخذ به فلا يؤاخذ غيره بجرمه. ألا تزر وازرة وزر أخرى أن هذه قالوا هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والجملة المنفية هي خبرها لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم شرع تعالى بينما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن هنا مثل أن السابقة. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا شيء مما في صحف إبراهيم وموسى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا يطمع إنسان في ثواب غيره، ليس له ثواب سوى سعيه عمله، وليس للإنسان إلا سعيه. في هذه الآية، دلالة هذه الآية على أن الإنسان لا يطمع في أن ينال ثواب عمل غيره، ليس له إلا ثواب عمله. وهل هذا مضطرد؟ قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالذرية استفادوا من عمل الآباء. الميت إذا قدم بين يدي المصلين يدعون له يستفيد من دعائهم، هذا هو استفاد من عمل غيره. قالوا هذا ألا تزر وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا في شريعة إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا تفضلا منه وإحسان جعل الغير يستفيد من عمل غيره، كما قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. فانتفعت أمه بصدقته بعد موتها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية هذه منه، أو علم ينتفع به هذا منه، أو ولد صالح يدعو له. الولد استفاد من عمل ولده الصالح بدعائه واستغفاره. قالوا هذا ألا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا في شريعة إبراهيم وموسى، وأما في شريعة محمد فيستفيد المرء. وورد أن الرجل يشفع في كذا من أهل بيته، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيستفيد الناس من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كما سيأتينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا هذا خاص في شريعة الأنبياء السابقين، أما في شريعة محمد فيستفيد الإنسان، هذا قول. وقيل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يطمع في شيء على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب أنه يجب له مما عمل زيد أو عمر أو ولده أو أبوه، لا يطمع بهذا، وإنما هذا على سبيل الفضل، يعني يعطى إياه فضلا. وقيل إن هذا الذي يأتيه هو بسبب سعيه، فدعاء المسلمين له بسببه هو إيمانه، فلولا إيمانه الذي قدمه ما دخل في عموم المسلمين، لولا إيمانه وإسلامه ما صلينا عليه، فهذا صلاتنا عليه من سعيه بسبب إيمانه، ولده من سعيه، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولادكم من كسبكم. وهكذا قالوا إنه تسبب في هذا، فسبب فكونه دخل في الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة جعل له نصيب من دعاء المسلمين وشفاعتهم وشفاعة الرسل، فهو بإيمانه بالله جل وعلا جعل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع له. شفاعتي كما قال عليه الصلاة والسلام لأهل التوحيد، فلا يطمع فيها مشرك، والموحد استحق الشفاعة من الله جل وعلا بفضله بسبب توحيده. أقوال العلماء رحمهم الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحصل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه ولنفسه. ومن هذه الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يحصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا ومن هذا أن المرء إذا قرأ القرآن وجعل ثواب ذلك لوالديه أو لمن شاء أنه لا يصل لأن هذا ليس من سعي الإنسان والأعمال البدنية محصورة لصاحبها. أقوال للعلماء رحمهم الله. وقال العلماء هو لا يطمع فيه وجوبا وإنما إذا أعطاه إياه صاحبه جعل الثواب هذا لوالديه أو لأخيه أو لأمه ونحو ذلك صار لأن هذا عمل الغير أهدى ثوابه لمن أهداه إليه. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أما الاستئجار على قراءة القرآن كما يفعل بعض الناس جهلا يأتي إلى شخص ما ويقول اقرأ القرآن لأبي أو لأمي بمئة ريال أو ألف ريال أو أقل أو أكثر هذا جهل وخطأ ولا يصح هذا لأن القارئ إذا قرأ بألف أو بمئة أو بأقل أو أكثر لا ثواب له فماذا تهدي لأنه قرأ القرآن من أجل هذا المبلغ فهو لا ثواب له ولا يستحق الثواب. فإهداء شيء لا وجود له غير صحيح وإنما الذي ينفع لو تصدقت عليه بهذا المبلغ صدقة وجعلت ثواب هذه الصدقة لمن أحببت صح ونفع بإذن الله لحديث سعد رضي الله عنه. وباب القربات يقتصر فيه على النص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولها ومنصوص من الشارع عليها. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاث في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده. آثارهم يعني آثار نكتب آثار أعمالهم يعني تجرى عليهم. نعم. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح من دعاء من دعا إلى هدى كان له مثل الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقيل هذا الإنسان المراد به الكافر ليس له إلا ما سعى فسعيه الذي يعمله في الدنيا من أعمال صالحة يثاب عليها كذلك في الدنيا فلا يبقى له في الآخرة حسنة وإنما جميع حسناته تعجل له في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والمال والولد وغير ذلك. أنه لا يبقى له حسنة في الدار الآخرة، ولا يطمع الكافر في شيء من حسنات غيره وإن كان مسلما، كما لم ينتفع ابن نوح بعمل أبيه، ولم ينتفع أبو إبراهيم بعمل إبراهيم، ولم ينتفع فرعون بعمل زوجته. الكافر لا ينتفع بعمل غيره، أما المؤمن فهو ينتفع بعمل غيره، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقيل الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هي منسوخة، منسوخة بماذا؟ بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وهذا مردود. مردود لما؟ لأن قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا خبر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا خبر، هذا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما النسخ في الأحكام في التشريع، يكون تشريع في أمة أو في صدر الإسلام، ثم ينسخ الله جل وعلا ذلك، كما في آيتي العدة، عدة المتوفى عنها، أولا سنة، ثم نسخ الله جل وعلا بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهكذا. فالأحكام الشرعية يدخلها النسخ، وأما الأخبار خبر يأتي من الله جل وعلا، فالخبر قالوا لا ينسخ ولا يتطرق إليه نسخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه كثيرة أوصلها رحمه الله إلى 21 دليلا، أحدها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، وهو انتفاع بعمل الغير، كما في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمؤمن السابق ينتفع بدعوات من يأتي بعده من المؤمنين. ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب، ثم لأهل الجنة بدخولها، ثم لأهل الكبائر في الخروج من النار، ثم أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وأن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته، وهذا انتفاع بغير عملهم، أن الأولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، أن الله تعالى ذكر في قصة الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا فانتفع بصلاح أبيهما وليس بسعيهما، أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق وبالحج عنه كما ورد ذلك في السنة الصحيحة، أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه، أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره، أن المدين حينما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه وتكفل بالدين أبو قتادة، ومرة أخرى تكفل بالدين علي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فانتفع بالتزام أبي قتادة بسداد الدين، وانتفع بسداد علي رضي الله عنه، وهكذا. نعم. وأن سعيه سوف يرى، هذا مما ورد في صحف إبراهيم وموسى، أنه يرى سعيه، هل يراه هو وحده أو يراه أهل الموقف كلهم؟ قيل يراه أهل الموقف، وذلك لإدخال السرور على المؤمن والتبكيت والتوبيخ للكافر. تعلن الأعمال السيئة في عرصات القيامة فضيحة للكافر، وتعلن الأعمال الصالحة الطيبة للمؤمن لإدخال السرور عليه، وهو حينما يأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويقول هاء مقرأوا كتابيه، يظهر أمره والله جل وعلا يظهر عمله الصالح وأن سعيه سوف يرى، يظهر ويراه هو ويراه غيره، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعطى حقه كاملا، إن كانت حسنات فالله جل وعلا يزيد فيها، لأن الزيادة بالحسنات فضل وإحسان، وإن كانت سيئات فهو يعاقب عليها فقط ولا يزاد في سيئاته، لأن الله جل وعلا لا يزيد في عقاب العبد أكثر مما يستحق. وأن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة، كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهكذا قالها هنا ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي الجزاء الأوفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.